أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم كل من تجرأ عليك واستهزأ بشيء من دينك وسخر من سنة نبيك وآذى أولياءك وعلمت في سابق علمك أنه ضال مضل لا توبة له ولا رجعة. اللهم لا تسعده بعافية قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.